الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من أعظم ما يعيننا ويثبتنا في المراحل القادمة، ومن أعظم عدد الراسخين، ما أوصانا به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهو كثرة تذكر الموت. كثرة تذكر الموت، فرق كبير بين كثرة تذكر الموت وبين تذكر الموت. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكري هادم اللذات. مش على البركة صحلنا عزم نحضر، صار في حالة وفاة بالعيلة عند حدا من أصحابنا بنحضر. ما تخلي ذكر الموت على الصدف والتقديرات، خلي ذكر الموت عمل من أعمالك اليومية. أكثروا من ذكر هادم اللذات، لأنه من أعظم ما يعينك على الثبات والتقوى والاستقامة ورفع الهمة تذكر الموت. أكثر ما يعذب المسجون والمأسور، نسأل الله السلامة، أن يقال له: أنت في السجن مؤبد. لو قالوا له سنة أو سنتين أو ثلاثة يتذكر أنه في نهاية، لكن عندما يتذكر أنه مؤبد لا نهاية فهذا يضايقه. أكثر ما يخفف عنك البلاء أنك تعلم أنت هنا لست مؤبد، فكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وضعوا هذا نصب أعينهم، فكانوا كل يوم يفكرون به. سيدنا بلال رضي الله عنه على فراش الموت، زوجته عند رأسه تبكي تقول: وا كرباه وا حبيباه، كيف أفقد بلالا؟ وبلال رضي الله تعالى عنه يقول: غدا ألقى الأحبة وفرحاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. لذلك يا الحبة في الله، عند اشتداد المصائب تذكر الموت يعطيك قوة عظيمة. الآن الذي يثبت أهلنا ونذكرهم دائما، لأن هذا الواقع لا يمكنك أن تخرج عن أهل غزة، مهما حاولت تجد أن أهل غزة نصب عينيك. الذي يذكر أهلنا، الذي يثبت أهلنا في هذه الظروف في الشهر السادس في بلائهم العظيم تذكر الموت. علمهم أن المقام في هذه الخيمة والأكل القليل والجوع وفقد الأحبة هذا مش طويل، هذا الفراق لمن فرقنا فراق قصير، فقط ابني ولا بنتي ولا زوجتي ولا أمي ولا أبي، هذا لن يطول، سيتبعه بإذن الله تعالى لقاء طويل. هذا فراق قصير، هذا المؤمن. لذلك من أكثر العقائد التي ركز عليها القرآن الكريم موضوع تثبيت عقيدة الموت والبعث بعد الموت. لذلك من جميل رقائق سيدنا الشافعي رحمه الله أنه قال: تزود بالتقى فإنك لا تدري إذا جن ليل أن تعيش للفجر. لو قلت لإخواني الآن وأخواتي: من يضمن أن يصلي معنا الفجر اليوم؟ غدا الفجر، من يضمن يصلي معنا؟ ولا أحد، لا أحد يستطيع أن يرفع يده إذا قلت من يضمن أن يخرج من المسجد، لا أنا ولا أنتم. تزود بالتقى فإنك لا تدري إذا جن ليل أن تعيش للفجر، فيا ما من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري، وكم من صحيح مات بلا علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. قال له الدكتور: اطلع على البيت وعد لك شوي انت والمرأة والأولاد، لأنه انت أيام بس وعظم الله أجركم. ثاني يوم عزينا بالطبيب ودفننا الدكتور وعاش سنين. وكم من إنسان ما شاء الله طول بجسم بعرض بصحة بقوة بفحوصات ما شاء الله الفحوصات بعد ما راح على المستشفى وعمل الفحوصات قال له الدكتور ما شاء الله أنت كله ممتاز عندك كله ممتاز. تاني يوم عظم الله أجركم يعني كيف مات شو كيف مات ما فيش كيف مات. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لذلك ما أنصح به نفسي وإخواني وأخواتي زوروا المقابر بين الحين والآخر. من استطاع أن يشهد غسيل ميت فليشهد، من استطاع أن يشهد تكفين ميت فليشهد، من استطاع حمل جنازة فليحمل، من استطاع أن ينزل في القبر فلينزل. ادخلوا إلى أهل المقابر، انظروا إلى سنوات الوفاة، انظروا إلى الأعمار، فيهم من كفن ودفن وهو ابن ساعة، وفيهم من كفن ودفن وهو ابن مئة سنة، وبين الساعة والمئة سنة كل هذا وارد أن يدخل إلى المقابر. أكثروا من زيارة المقابر، هذه وصية حبيبكم صلى الله عليه وسلم. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها؟ لما يا رسول الله؟ فإنها تذكر بالآخرة. الدنيا أشغال الدنيا أعمال الدنيا، بيع شراء طعام شراب زوجة ولد عقار مال، هذا يلهي عن الحق الذي لا بد منه ولا مفر منه. ذلك هارون الرشيد ذلك الحاكم الصالح عندما خاف على قلبه أن ينشغل بالدنيا والكرسي والمنصب قال أنزلوني إلى قبري، أحفروا لي قبري بجانب القصر، أنزلوني إلى قبري. نظر إلى يمينه فوجد التراب، نظر إلى شماله فوجد تراب، نظر تحته وين الأرائك اللي كنت أجلس عليها فوجد تراب، غطاؤه لحده تراب. فبكى رحمه الله، ثم استحضر قول الله جل جلاله: ما أغنى عني مالية. وين هارون الرشيد؟ كان يقول للسحابة: أمطري حيث شئتي فإن خراجك سوف يأتيني من شدة اتساع رقعة ملكه. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. إمول الرتب، لا شيخ ولا عالم ولا أمي ولا عميد ولا عقيد ولا لواء ولا نائب ولا رئيس ولا وزير ولا متعلم ولا غني، كل الرتب تنزع. أنزلوا في القبر، رتبة القرآن تقدم، رتبة الإيمان تقدم، رتبة الثابتين الراسخين هي التي تقدم. افسحوا له في قبره على إيش؟ على أعماله، على أعماله. أما والعياذ بالله إذا كانت أعماله تقوص وفي سائر يومه وساعاته ليس كما يريد الله، القبر يقول له: لا أهلا بك ولا سهلا، إنك كنت لأبغض من يمشي على وجهي. وأهل الإيمان أمثالكم إن شاء الله، إذا نزل في قبره تقول له الأرض: أهلا بك وسهلا، إنك كنت لأحب من يمشي على وجهي على ظهري. فإذا وليتك فسترى صنيعي بك، فيفتح له القبر مد بصره ويفتح له طاقة يأتيه من ريح الجنة، ويرى عبيرها ويرى شجرها وقصورها، يقول: يا ربي أقم الساعة أقم الساعة. ثم يقال له: نم نومة العروس الذي لا يقظه إلا أحب الناس إليه. ثم يتوقف الزمان ولا يشعر بالسنين ولا بالسنوات حتى تقوم الساعة. هذا يا أحبابنا بده شغل، هذا بده شغل. سامحوني أنا بيزعروا الشباب اللي عم بفلوا، أنا ما أقصد شيء. هذا إذا مش قادرين نوقف نتعب أقدامنا 20 ركعة، إذا مش قادرين نختم ختمة واحدة في رمضان، إذا ما أقدر غض بصري عن الحرام، غض سمعي عن الحرام، أفرغ وقتي للدين في رمضان، كيف أنا هذه الجنات؟ كيف أكون من أهل الرضا والرضوان في القبور؟ لذلك هذا ينبغي أن يكون نصب أعيننا دائما. أختم بهذه القصة، حدثوني فيها كبار السن عندنا بصيدا، جزاك الله خير. قال كان في واحد بالبلد بصيدا القديمي، بسم الله، رجل أمي بسيط ببيع خضرها العرباي، بس هذا الرجل كان نصب عينيه الموت. فكان كل ما واحد يجي يشتري من عنده كيلو بندورة ولا كيلو خيار يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا اللي حافظه، فكان يردده ومتذكر الموت، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، قل لا إله إلا الله. هو يقول يشتري زبون يعني، وادخل لا إله إلا الله، فيقول لا إله إلا الله ويأخذ كيلو الخيار ويروح. فبيوم من الأيام هو عم ببيع، ضربته سيارة، حملوه على المستشفى، فالمسعف عم بيحاول يحط له كمامي ويقول له ما تتحرك، ففتح عيونه وطلع بالمسعف، قال له يا حبيبي يقول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال له يا عمي هدي هدي، أنت تعبان هلا بس ماشي ماشي هدي. بعدين وصل على المستشفى، الدكتور بده يعالجه، فتح عيونه، إجا بده يحكي، قال له الدكتور يا حبيبي يا حج يا أبو فلان أنت وضعك خطير، رجاء ما تحكي هلا بنحط لك الكمامة بس خذ أكسجين. قال له يا دكتور أنت وضعك أخطر مني إذا بتموت على غير لا إله إلا الله. أنا وضعي خطير بس أنت وضعك أخطر مني. قال له شو يا حج؟ قل لي. يقول قال للطبيب يا دكتور يقول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم مات. فبكى الطبيب وأكمل الحديث قال دخل الجنة. لذلك ابن كثير يقول من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. على إيش بدنا نموت إن شاء الله؟ على لا إله إلا الله. أسأل الله أن يعيشنا ويميتنا ويحشرنا وإياكم عليها. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.